فضيلة والندوة الذي استحيب ترادف ثم التطول كنت ثم ترادف ثم التطول تخيب راغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر الجبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالصواب فيه نبي رشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقارب كف السمي مسائل قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وأمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا ما إتمام مقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد راغبة ما فيه رغب النبي فضيلة والندوة الذي استحب ترادف ثم التطوع انتخي الاصطلاحات الفقهية من ذلك الفرق بين المندوب والرغيب والسنة يفرق بينهم فقارن الفضيلة والمندوب والمستحب والفاضل المترادف ما طلب طلبا غير جازم نعم رغيبة ما فيه رغب فضيلة والندوة الذي استحب ترادف نعم ثم التطوع انتخي قال عن التطوع من تطوع هو من تقبه الشخص من أفعال الخير سواء كان ذكرا أو صلاة أو صوما ليداوم عليه هذا يسمى تطوعا نعم ويسمى وردة نعم رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر الجبي جبية معنا جمعة بذكر ما فيه من الأجر الجبي ولم يجدوا له مثال إلى ركعتي الفجر لأنه قال خير من الدنيا وما فيها نعم لا تتركها قال ويطردكم الخير رغب فيها أو دام فعله بوصف النفلة أو دام فعله بوصف النافلة لا بوصف السنة أي لم يظهرها في جماعة داوم عليها لكن لم يظهرها في جماعتي والنفل من تلك القيود أخلي النفل ما خلا من تلك القيود أي القيدين السابقين أي أنه لم يذكر ما فيها من الأجر ولم يداوم عليها على نفله وكذلك ولم يامر به والأمر من تلك القيود أخلي والأمر أي ولم يامر به بل ذكرنا فيه ثوابا فقط بل أعلم بالثواب فيه نبي رشدي والصواب أعلم أن فيه ثوابا هذا هو النفي وسنة ما أحمد قد واظب أما السنة فهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعته الظهور فيه وجب أي الإظهار في جماعة واجب في ماهية تحقق ماهية السنة نعم وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد قال إن بعض الفقهاء ربما قال السنة واجبة يريد بذلك مؤكدة أي أن السنة المؤكدة يسميها سنة واجبة فالواجب وجوب هنا مع التأكد ومن قول ابن أبي زيد في الرسالة الأضحية السنة واجبة أي مؤكدة والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقاربه قال النفل غير واجب كما لا يجب ابتداء لا يلزم بالشروع أيضا يا شرع فيه له أن يقطعه ويستهنى من ذلك مسائل نظمها مقرب للمسائل والمراد به الخطاب نعم نظم المسائل التي تلزم بالشروع النوافل التي تلزم بالشروع في مذهب مالك نعم كيف السبب مسائل قد حكموا بأن هذا هو نظم الخطاب واستعان به سيد عبد الله في منظومة الأصولية نعم. صلاتنا وصوم الحجم نافلة الصلاة ما شرع فيه نافلة الصلاة يجب عليه إتمامها والصوم كذلك ما شرع فيه نافلة الصوم يجب عليه إتمامه وحجنا حج كذلك إجماعا وكذلك العمرة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله كذا اعتكافنا الاعتكاف ما شرع فيه يلزم إتمامه طوافنا ما الإتمام كذلك الطواف ما شرع فيه يلزم إتمامه نافلة الطواف ما إتمام المقتدي كذلك من أتم بإمامه يلزم عليه أن يتم معه صلاته ولا يجوز له أن يقطع بعد الشروع الإتمام ابتداء ما غير واجب لكنه إذا أتم لا يقطعه يلزم عليه إتمامه فيلزم القضاء بقطع وعلى هذا إذا كانت هذه المسائل تلزم بالشروع فمن قطعها يلزم إتمامها لأنه قطع واجب لكن هذا في غير الإتمام الإتمام إذا قطعه لا يلزم أن يتم مرة أخرى هو قيده بعامد بعامد عامد طبعا ما حكم العاجز والجاهل لا لا لا أو ساهي لا يسمه لا يسمه من لم يقطع متعمدا لا يسمه قطعه جهل جهل لك العمد غالبا غالبا. الحكم يعذر به العبادات غالبا.